السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، النهارده بإذن الله تعالى نبدأ في باب الوضوء، وأول حديث في الباب حديث أبو هريرة رضي الله عنه في فضل السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في حديث أم عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم، مرضاه ضرة. يمكن إحنا درسنا الجزئية دي في العام الماضي باستفاضة، وقلنا إن ده بيعتبر من المستحبات، التسوق بيعتبر من المستحبات، لأننا عندنا صيغة تمريض لولا، ودي طبعا بنعرف بيها المستحب. يمكن العام الماضي برضه درسنا إن في 5 أوقات أكثر استحبابا لاستعمال السواك. طبعا قلنا مع كل وضوء، مع كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستاك لما بيستيقظ من النوم، لما بيدخل بيته صلى الله عليه وسلم، لما بيتغير رائحة الفم عنده. وطبعا هو مستحب في جميع الأوقات، لكن أشد استحبابا في الأوقات دي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحافظ: وهو السواك في الاصطلاح العلماء. ايه بقى الاستواك في اصطلاح العلماء؟ استعمال عود، اللي هو عود الاراك او نحوه، يعني او حاجه زيه، في الاسنان لتذهب السفره وغيرها. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى اذا التسوق هو عباره عن استخدام عود الاراك، اللي احنا يعني بشيع اسمه ان هو سواك، أو فرشة أسنان، أو أي حاجة بقى إيه بتنتج، يعني أو أي حاجة زي ما نقول إيه، يعني ممكن إن هي إيه تكون بتنظف الأسنان، مفيش مشكلة خالص. طيب، عندنا الحديث العمدة في باب الوضوء حديث النسيء لصلاته، والحديث ده سبحان الله زي ما أخدناه من العام الماضي، إن رجل دخل المسجد وتوضأ وصلى، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يروح الراجل أو الصحابي، طبعا هو رافع ابن أبي رافع، يذهب ثاني ويتوضأ ويصلي ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. يقول: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي كرر الفعل 3 مرات سبحان الله، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والصحابي رافع ابن أبي رافع يعيد الوضوء والصلاة من أول. ففي المرة الثالثة قال النبي، قال له، قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والنبي بعثك بالحق، لا أحسن غيرها، أنا ما أعرفش أصلي إلا كده، ولا أتوضأ كده، فعلمني. فهنا لما يكون مقام تعليم، كما يقول العلماء، في مقام التعليم النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الأركان والواجبات في مقام التعليم، ودي قاعدة. مقام التعليم هو ما يذكر فيه الأركان والواجبات. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيعلمه ويذكر له الأركان والواجبات، سواء في الوضوء أو الصلاة، لأن هو سبحان الله رافع ابن أبي رافع لم يحسن الوضوء أو الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، رحنا ناخد الجزء الخاص بالوضوء، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الترم القادم ناخد الجزء الخاص بالصلاة. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة أحدكم. شوف هنا، لا يبقى لازم اللي هيجي بعد كده لازم تعمليه، سواء بقى كان أركان أو واجبات، حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل. طب يصبغ الوضوء إزاي؟ مش فينا كما أمره الله عز وجل؟ طبعا تعرفين الآية اللي في سورة المائدة اللي ذكرت أركان الوضوء، كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه. يبقى دي معانا أول إيه؟ أول حاجة يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. طيب، يبقى كده أركان الوضوء بتاعنا: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، والمسح على الرأس، وغسل الكعبين، رجلين إلى الكعبين. بنقول إن لكل عمل لابد له من نية، إنما الأعمال بالنيات، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فشرط في صحة الوضوء النية، إن إحنا ننوي، يعني بتجري العمل على قلبك. طبعا يعني ده إجماع كده من العلماء إن مفيش تلفظ بالنية، النية محلها القلب. يبقى هنا شرط في صحة الوضوء إن أنت إيه؟ تنوي تجري العمل على قلبك وبعدين بتبتدي في الوضوء. يبقى هو بس شرط واحد عندنا في الوضوء اللي هي إيه؟ النية، إنما الأعمال بالنية. تاني حاجة التسمية. طيب، وعندك حديث أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، التسمية فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي مستحب أم على وجوب؟ طبعا ذهب أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد إلى الوجوب، وقالوا الحديث كده بتاع أبو هريرة فيه يدل على الوجوب. لا صلاة، حديث أبو هريرة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجمهور قالوا إن هي سنة، وقالوا طبعا سنة يعني مستحب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث المسيء لصلاته. دي نقطة. بالإضافة إلى إن سبحان الله كل حديث الوضوء اللي ورد عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التسليم. فيش ولا حديث يعني حتى الموجود عندنا في الملزمة أو في كتب الفقه. طبعا هنا احنا مش جايين كل الأحاديث. لم يذكر فيها البسملة في الوضوء، كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها البسملة. فبيقول طبعا لو كانت دي على وجوه كان النبي لقبها، أو كانت الصحابة زكيتها نقلتها، مما يدل على الاستحباب. بالإضافة لو تتذكروا العام الماضي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في غزوة من الغزوات ولا يوجد ماء، وحانت صلاة العصر، فأوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع يده في الإناء فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة أنهم يتوضوا من الماء ده. فكان صحابي يجي يتوضأ، هم كانوا سبعين، ولم يذكر رواة الحديث. طبعا الحديث ده مروي من رواة كثير جدا، لأن السبعين صحابة دول، سبعين صحابي دول كلهم اتوضوا من الماء ده، ولم يذكر إن في واحد منهم في أي رواية إن هو نطق بالبسملة قبل الوضوء. طبعا ده ناس يعني سبحان الله، يعني انتوا عارفين طبعا ده يدوس حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير بين عن وقت الحاجة. يعني لو كان على وجوب البسملة كان النبي صلى الله عليه وسلم نبهه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يقر على غيره، يبقى ده بيدل على الاستحباب. يبقى كده البسملة هتكون على ايه؟ على استحباب، وده اللي ذهب اليه جمهور العلماء. ماشي كده يا بنات؟ خليكم ماشيين معايا جزئية جزئية عشان ايه اللي مش مفهوم نحاول نوضحه مرة تانية عشان ما نرجعش لأجزاء تاني بعد ما نخلص. طيب عندنا حديث رقم 2، وده عن حمران. حمران ده مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إيه؟ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هنبتدي نمسك جزئية جزئية في الحديث ونشوف حكم كل عضو إيه. أول حاجة غسل الكفين. غسل الكفين سبحان الله ده كده عليه إجماع من العلماء كلهم بأنه مستحب، ده مفيش فيه خلاف أن هو على استحباب. فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك إيه؟ وزر. طيب الجزئية اللي بعد كده مذكورة في الحديث: المضمضة والاستنشاق والاستنشار. طبعا يعني برضو خدنا عن الماضي، المضمضة انت بتحطي الماء في، تضعي الماء في الفم وبتحركي بقك، يعني شكل هنا، ثم يديره، يدير يعني ايه؟ يحرك تحركي بقك بالمية اللي فيه، وبعد كده بتمجيه، يعني ايه؟ بترجعي بتبصقيه. الاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف بواسطة ايه؟ انت تستنشقي جذب، تجذبي المية الى الانف عن طريق الايه؟ التنفس، بتدخلي المية الى الانف، ده الاستنشاق. الاستنثار بتخرجي الميه اللي دخلت الانف بالايه؟ الميه اللي دخلت الانف بايديكي، ده الاستنشاق. الاستنشاق بتروحي ايه؟ بعد بتستنشقي الماء بتطرديه من الانف، وده بيسمى عمليه الطرد دي الاستنشاق. المضمضه بقى والاستنشاق والاستنثار ديت يعني فيها خلاف ما بين العلماء. ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنها واجبة، من المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة، واجب. طب والجمهور؟ الجمهور قال إن هو على استحباب، لكل طبعا فريق الدليل بتاعه. أدلة من قال بالوجوب اللي هو الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه قالوا إيه؟ أول حاجة حديث لقيت ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، طيب، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية لأبو داود: إذا توضأت فتمضمض. طبعا هنا لو هتلاحظي كلها إيه؟ أوامر. إذا توضأت فتمضمض فتمضمض أمر هنا إيه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه صائم. طيب حديث ثاني أبو هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنفس. طبعا يجعل في أنفه ماء اللي هي الاستنشاق ثم ليستنفس. فطبعا قالوا لك يعني سبحان الله الإمام أحمد وإسحاق قالوا إيه يعني الأحاديث كده دي كلها بصيغة الأمر فليستنثر فيتمضمض كل ده إيه؟ أوامر. والأوامر طبعا كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على وجود إلا أن يأتي دليل يحول الإيه؟ إلى استحباب. طب ثالث حاجة استدلوا بيها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليها. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق والاستنفار فده يدل على الوجوب. رابع حاجة قالوا إنهما من تمام غسل الوجه والأمر بغسل الوجه أمر بهم. يعني إيه الكلام ده؟ عايزين يقولوا إن الأنف والفم جوه الوجه ولما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر المسيء بصلاته بغسل الوجه يعني كأنه بيأمره بالمضمضة والاستنشاق والاستنفار. قالوا إن دي حاجة من الوجه. طيب ده اللي قال بالوجوب أدلة من قال بالوجوب في المضمضة والاستنشاق والاستنفار. طيب ايه أدلة الجمهور بقى؟ قالوا لا الأوامر دي كلها مصروفة إلى الاستحباب. ليه؟ ده حديث رافعة بن أبي رافع. لأن حديث رافع بن أبي رافع ده مقام التعليم ولو كان على وجوب لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لرافع. وطبعا زي ما بيقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في إيه؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان على وجوب كان أمر بها رافع ابن أبي رافع. يبقى إذن طالما لم يأمر بها رافع بن أبي رافع اللي هي على إيه استحباب تجميع ما بين الأدلة. طب إيه تاني؟ ردوا بإيه تاني الجمهور؟ قالوا بالنسبة للنقطة الرابعة اللي هي إيه؟ أنهما من تمام غسل الوجه والأمر بغسل الوجه أمر بهما. إن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة والمضمضة لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الوجه يعني يؤمر بيهم يعني دول كده تبع الوجه. طب هيردوا هنا طبعا الجمهور يقولوا ايه؟ قالوا لا الوجه ده حاجة الامر بغسل الوجه ده حاجة والامر بالمضمضة والاستنشاق ده حاجة تانية ده غير ده يعني مش داخلين في بعض. لا ده جزء وده جزء ده عضو وده عضو. طبعا هنا استدلوا بحديث إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت خطاياه من فيه. شايفين هنا إذا توضأ العبد المؤمن خرجت خطاياه فتمضمض فخرجت خطاياه من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. طيب فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه. يبقى إذن هنا كل عضو لوحده. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرطهم كل حاجه لوحدها مش كلها حاجه واحده. لا اعضاء منفصله او افعال منفصله غسل الوجه غير المضمضه غير الاستنشاق بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما العبد المؤمن بيجي يتوضا خرجت خطايا من ايه من فيه. طيب استنشق واستنثر تخرج الخطايا من الايه من الانف. طيب غسل الوجه هتخرج ايه الخطايا. يبقى اذا كل ده كل واحد عضو لوحده. يبقى اذا ما دلت عليه الادله تجميعها كلها مع بعضها ما ذهب اليه الجمهور ودوت الايه الرابع في هذه المساله. يبقى اذا المضمضه الاستنشاق غسل الوجه زي ما اخدنا العام الماضي، حدود الوزن منين لفين، طول من منبت الشعر بتاعك الى اسفل الذقن. تمسكي كده الدقن بتاعك تلاقي فيه حته عظمه كده، تيجي تمسكي الدقن تلاقي حته، هي دي اخر حدود الوجه بتاعك. الدقن الذقن دي، الدقن دي هي دي ايه؟ اخر حدود الوجه. طولا عرضا من شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن اليسرى، كل دي حدود الوجه لازم كلها تتغسل. ده طبعا ركن من اركان الوضوء ومفيش خلاف عليه، مفيش خلاف على ان ده ركن من اركان الوضوء، يعني عليه اجماع ما بين العلماء على ان غسل الوجه ركن في الوضوء، وده اول ركن بنتكلم عليه. طيب نيجي بالنسبه لتخليل اللحيه، تخليل اللحيه هل هي على وجوب ام مستحب؟ دي بقى خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. ذهب اهل الظاهر الى الوجوب، والجمهور على انه ايه؟ مستحب. طيب ايه الحديث اللي استدل به الظاهريه؟ حديث عثمان رضي الله عنه كان يخلل، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. الحديث دي قال او ذهب الظاهري الى ان الى ان تخليل اللحيه واجب بالاحاديث دي. بل يا بنات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وكان بياخذ ماء وفي كف في كف يديه ويحط تحت اللحيه كده، تحت الحنك كده، تحت اللحيه بتاعته كده، ويخللها، يدخل كده الميه فيها ويخللها. خدي بالك هنا احنا بنتكلم عن تخليل اللحيه وليس غسل اللحيه، تخليل. تخليل كف من الماء ويبتدي ايه؟ يخلل ما بين ايه؟ ما بين لحيته بين ايه؟ بكف الميه. طيب الجمهور قالوا ان تخليل اللحيه مستحب، طبعا هي لم تذكر في حديث المسيء بصلاته، دي نقطة. والنقطة الثانية قالوا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ غرفة من ماء في فجعل بها هكذا، اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع في ايده اليمين مية، في كف اليمين ماء، خلاص كده ده كف واحد اهو اليمين، واضافه اضاف الميه اللي في الدي اليمين الى كفه الشمال وغسل بها وجهه. طيب هل كميه الميه دي تكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ويخلل لحيته كمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان كف اللحيه، لحيته كانت كثيفه صلى الله عليه وسلم. طبعا بالتدين كده مش ممكن تكفي ابدا، تخيلي انت حبه ميه في ايديك اليمين وتضيفها للشمال في كف الشمال، يعني مش الكفين كمان مليانين ميه، لا ده كف واحد بس. واضاف الى الثاني، اضاف الى كف دي اليسرى وغسل بها وجهه. يعني تكفي على غسل الوجه فقط وظاهر الايه؟ اللحيه. يبقى اذا هنا الحق ما ذهب اليه الجمهور. وطبعا يعني قال النووي اللحيه الكثيفه يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة. هنا في اجماع بين العلماء ان اللحيه الكثيفه دي يجب ايه؟ يجب غسل ظاهرها، يعني هياخد كف من الميه في دي الاثنين ويروح غاسل الوجه، ده طبعا الرجل ذو اللحيه الكثيفه، وايه؟ يغسل الوجه وظاهر لحيته، الظاهر بس. وده طبعا معلوش خلاف، كل العلماء على ده، الخلاف بس على التخليل اللحية، هل ده واجب ولا مستحب؟ خلاص؟ يبقى إذا الواجب على الرجل في اللحية إن هو يغسل ظاهر لحيته فقط. عايز يعمل مستحب، المستحب في الجزئية دي إنه يخلل اللحية بتاعته. أبو حنيفة ذهب إلى أن آخر الذقن وهو من الوجه، وقال الجمهور ليس من الوجه. إيه آخر الذقن؟ بعد الدقن يا بنات، حط إيديكي كده على الدقن بتاعك، في جزئية ها ما بين الذقن وما بين بداية وما بين الرقبة، هل الجزئية دي تعتبر من الرقبة ولا من الوجه؟ من الرقبة ولا من، هل ده من الوجه أم من غير الوجه؟ خلي بالك الجزء اللي هو بعد الإيه؟ الذقن، بعد الذقن. طبعا أبو حنيفة قال يعني سبحان الله، قال إن هي دي من إيه؟ من الوجه. طبعا الجمهور قالوا لأ، الجزئية دي مش من الوجه، الجزئية دي من الرقبة. طبعا هي يعني المشكلة هنا في إيه يا بنات؟ إنها لو من الوجه لازم أغسلها. لو من الوجه لازم تتغسل. وطبعا يعني الجمهور هنا رد على ابو حنيفه، قالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعهد، ما وردش ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل المنطقه دي. خذي بالك بالنسبه للرجل الجزء ده بيبقى فيه شعر. لم يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاش وغسل الجزئيه دي خالص، هو كان بيغسل الايه؟ ظاهر اللحيه فقط. اللي هي اللحيه اللي كان صلى الله عليه وسلم لحيته ايه؟ كثيف. طبعا يعني ما وردش ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل المنطقه دي خالص، يعني صلى الله عليه وسلم هو كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلل لحيته فقط. يبقى اذا الجزء ده ليس من الوجه بل هو من ايه؟ من يعتبر من الرقبه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعهد غسل المنطقه دي. طيب في سنة كمان من المستحبات يعني، وده اللي رواها او اللي قالنا عليها ابن عباس طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرق على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يغسل الوجه خلاص كده الوجه خط يعني غسلناه، سواء بقى كانت مره او مرتين او ثلاثه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل، لان ورد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيغسل مره مره او مرتين مرتين طبعا الاعضاء او ثلاثه ثلاثه. فبعد ما بيغسل خلاص الوجه كان النبي صلى الله عليه وسلم في ايديه اليمين بيملأها ميه، ويروح يا بنات يعني يفرخها، يعني عارفه يدلقها كده على ناصيه وجهه فتنزل تسيل على الوجه. عارفه لما تكوني بتكبي حاجه تاخدي الكف بتاعك كده بالميه تروح ايه دلقاه على دلقاه مره واحده على ناصيه على مقدم الوجه بتاعك، يعني اللي هي عند منطقه الشعر كده الناصيه مقدم الراس، وتروحي ايه دلقاها تنزل تسيل على الوجه. دي من تعتبر من المستحبات. ماشي كده؟ مش يعني العام الماضي طبعا درسنا الوضوء، بس يعني يمكن بس السنه دي يعني بنتوسع في الخلافات بس قليلا. ماشي؟ بعد كده عندي غسل اليمين. ودي طبعا زي ما احنا عارفين برضه ركن من اركان الوضوء. ويمكن كان العام الماضي درسنا الخلاف هل المرفقين داخلين في اليد أم غير الخليل في اليد. وطبعا قلنا إن اليدين يعني بنغسلهم من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني المرفقين داخلين معانا في الغسل، آخر حدودنا بعد المرفقين مباشرة، يعني الوضوء بن إيه بنغسل المرفقين بتوعنا. طبعا الحديث اللي أخدناه العام الماضي حد فيكم متذكره، اللي هو بيدل على إن المرفقين داخلين في غسل اليدين، أكيد لما أخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، أدار الماء صلى الله عليه وسلم على مرفقيه، أدار يعني إيه؟ غسل الماء أو غسل المرفقين بالماء، وأدار الماء على مرفقيه، ده الحديث اللي أخذناه العام الماضي، وأدار الماء على مرفقيه، هي دي الحال اللي إيه؟ اللي فصلنا ان المرفقين دخلوا في غسل اليدين، يبقى من اطراف الاصابع بتغسلي ايديكي تبداي بيها وتنتهي الى المرفقين، والمرفقين داخلين معاكي. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم وادار الماء على مرفقين. يبقى اذا ايه المرفقين داخلين في غسل اليدين. بالنسبة لتحريك الخاتم طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني من هو كان يحرك الخاتم أثناء الوضوء. طبعا هنا يعني الجزئية دي العبرة طبعا بوصول الماء، يعني انت لو سبحان الله لو انت لابسة فعلا خاتم وبعد الوضوء كده لو حركتي الخاتم أو قلعتي الخاتم بتلاقي المية تحت تحت الصباع، يعني الخاتم ما بيبقاش حاجة عازلة، الخاتم ما بيبقاش يعني ماسك على ايديك بحيث ان هو ما فيش ميه تتخلله، لا الميه تتخلله عادي. يبقى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث او لم يصح عنه ان هو كان يحرك خاتمه اثناء الايه اثناء الوضوء، ولكن العبره هنا بايه؟ بوصول الماء الى العضو اللي هي ايه؟ اليد. طيب بعد كده مسح الراس. طبعا يعني مسح الراس ده ركن، ما فيش خلاف على ايه؟ على ركنيته، ولكن يعني الخلاف هنا في جزئيتين. هنا عندنا الاول كيفية المسح، وهنا ذكر كيفية المسح الاول. طب ناخد نقرا الاحاديث وبعدين نبتدي نشرح. حديث الأول علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحد، ومسح برأسه إيه واحد. وعندنا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيده وأدبر، وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. وعندنا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. طيب هنا كيفية المسح، هنا أكثر من حديث عشان يوضح كيفية المسح. كيف كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه؟ كان بيبدأ من مقدم رأسه، يعني من الناصية، من مقدم الرأس، من منبت الشعر، يمسح لحد ما يوصل إلى قفاه صلى الله عليه وسلم، وبعدين يروح راجع تاني للمنطقة اللي بدأ منها اللي هي إيه مقدمة الرأس. يبقى ذهاب لحد القفا ثم رجوع مرة أخرى إلى إيه؟ إلى ما بدأ منه. دي كانت كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلت إن العلماء كلهم متفقين إجماع على إن مسح الرأس ده يعتبر ركن من أركان الإيه؟ الوضوء. اختلفوا في إيه بقى؟ هل يمسح الرأس كله ولا جزء منه؟ وعدد المسحات؟ دي الخلاف. أول جزئية، هل يمسح الرأس كله؟ لازم نمسح الرأس كله ولا لو جزء من الرأس يكفي يجزئك؟ طبعا ده خلاف. طبعا مالك، الإمام مالك قال لا، الواجب مسح الرأس كله، ودي برضو رواية عن أحمد، واجب علينا ان احنا نمسح الرأس كله. الجمهور قالوا لا يجزئ بعضه. طبعا هي مدار الخلاف هنا يا بنات على برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم. هل هنا الباء للتأكيد؟ اللي قال انها باء تأكيدية للتأكيد قال مسح الرأس كله واجب. اللي قال ان باء ببعض رؤوسكم، يعني برؤوسكم هنا الباء تبعيضية يعني ببعض رؤوسكم، قال ان ايه جزء من الرأس يجزئ، وده اللي ذهب اليه الجمهور. وده اللي ذهب اليه الجمهور. طبعا يعني استدل مالك ورواية عن احمد استدلوا على وجوب المسح كله بحديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فاقبل بهما واكبر، وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. طبعا ده الحديث اللي ورد. فقالوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده يبقى ده إيه؟ هو ده الواجب، لازم كل الرأس. طبعا يعني الجمهور استدل بأحاديث أخرى، قالوا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله، وأنه مسح على الناصية والعمامة. وبيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمسح الرأس كله. كان الرأس كله يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم خلع العمامة ومسح على الناصية، ما مسحش على الناصية. يعني ورد هنا حديث المغيرة بن شعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة. الناصية المقدم الرأس وإيه والعمامة. لو كان الرأس كلها لازم تتمسح قالوا يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم قلع العمامة ومسح رأسه وبعدين إيه لبسها. ولكن اللي ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعلى أو ناصية رأسه وقلع عمامه. فهنا يعني بيقول لك بتدل على إيه؟ إن البعض يجزئ. بالإضافة إن سيبويه وده طبعا أبو اللغة قال إن الباء في برؤوسكم في الآية بالتبعيضية. باء هنا إيه؟ تبعيضية، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم وده هيكون إيه؟ هيجزئ حتى لو كان قدر يسير وقليل. وسبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلف في مسح الرأس. إذا كان لابس عمامة صلى الله عليه وسلم بيمسح عليه، مش لابس عمامة بيمسح على رأسه. العمامة راجع الورا بيمسح على مقدم رأسه على العمامة. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلف شيء. ده يجوز وده يجزئ وده يجزئ، مفيش أي مشكلة خالص في الجزئية دي. ماشي كده يا بنات؟ يبقى هنا ده نقدر نقول عليه اختلاف تنوع. اختلاف تنوع يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل اكثر من كيفية، وكل واي كيفية من الكيفيات دي تجزئك. مسح رأسه كله صلى الله عليه وسلم، مسح على العمامة، اي جزء يجزئك يعني ببعض رؤوسكم. بعض رؤوسكم الامر يا بنات يعني مطلق، اي جزئية من الرأس تجزئك. مسح ببعض رؤوسكم، النبي فعل كده ولكن الكل يجزي. الكل يجزي، مش اي مشكلة خالص. طيب اختلاف بقى في عدد المسحات. طبعا الشافعي يعني بيقول ان الواجب مرة والمستحب ثلاث مرات. وطبعا هو يعني هنا استدل ب الأحاديث بتاعة العموم، يعني زي ما ناخد دلوقتي إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، يعني دي حاجة عموم، يعني إن هو إيه مسح على كل عضو مرتين مرتين، عضو مسح تاني ثلاثة ثلاثة، كل عضو من أعضاء ثلاثة ثلاثة، فقال دي عموم يعني. لكن في بقى حاجات يعني الوصف بقى الدقيق. طبعا يعني الأحاديث بتاعة الوضوء من حديث ابن عباس انه ذكر كل أعضاء الوضوء ثلاثة ثلاثة إلا المسح على الرأس. قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. كل يعني الأحاديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مسح على الرأس مرة واحدة، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كرر المسح على الرأس، هي مسح برأسه مرة واحدة، يعني حتى هنا مسح برأس وأذنيه مسحة واحدة. يبقى إذا هنا يعني الأدلة بتدل على إن الواجب مسح مرة واحدة، وكذلك السنة مرة واحدة، وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء. يبقى المسح على الرأس بيبقى مرة واحدة فقط. طيب هل يؤخذ المسح على الرأس ماء جديد؟ ممكن تاخدي مية جديدة وتمسحي بيها ايه رأسك، غير الماء المتبقي من غسل ايديكي. طبعا احنا بنغسل اليدين، وممكن الماء المتبقي من غسيل اليدين بتمسحي بالرأس، وممكن طبعا النبي فعل كده صلى الله عليه وسلم، وفعل كمان ان هو ايه اخذ ماء جديد للرأس عشان يمسح رأسه بيه. وهنا الحديث اللي بيدل على كده الحديث عبد الله بن زيد، وده رواية عن مسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يبقى مسح، يبقى كده معناها ان هو اخذ ماء جديد غير الماء الفضل، الماء الفضل اللي هو متبقي في يده، خد مية جديدة صلى الله عليه وسلم ومسح بها رأسه. يبقى فعلتي كده او فعلتي كده يجزئ، ماشي يا بنات؟ سواء خدتي مية جديدة ومسحتي بيها راسك، أو المية اللي باقية معاكي في فضل إيديك، ماء باقي معاكي في إيدك، يجوز إن أنت تمسحي بيه، مفيش أي مشكلة خالص. طيب بعد كده مسح الأذن. مسح الأذن طبعا ده من المستحبات، و دي كيفية. شوفي هنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه. مسح برأسه، خلاص كده خلص من المسح بتاع الرأس وأدخل. بعد ما خلص مسح الرأس، خدي بالك هنا ما قالش إنه خد مية تانية، مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين اللي هم هي بنات السبابة. طبعا احنا عندنا الصباع اللي هو المنفصل عن، يعني احنا خمس صوابع، الصباع اللي هو بيسموه الكبير اللي هو منفصل عن الايد، بعيد كده عن، يعني في اربع صوابع جنب بعض وفي واحد منفصل، المنفصل ده اسمه الابهام، بعديه على طول ده ايه اللي هو السباحه او السبابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع السبابه او السباحه في السباحة أو السبابة اليمنى في أذن اليمنى، والسبابة اليسرى في أذن اليسرى، خلاص كده. وبعدين بيمسح بإبهامه اللي هو الصباع الكبير بإبهامه على ظاهر أذنيه. يبقى يحط السباحتين جوه الودنين، جوه الودن، وهيمسح بالإبهام ظاهر الودن، الودن من بره يعني. ده الهدي بتاعه صلى الله عليه وسلم، يبقى بنفس الميه اللي خدها براسه بيروح يمسح بيها ايديه. وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاذنان من الراس يمسحان بمائه. كلام واضح، الاذنان من الراس يتعمل فيهم ايه؟ يمسحان بمائه، بنفس الماء بتاع الراس. ماشي كده يا بنات؟ وطبعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلصنا الجزئيه دي. يبقى قلنا ان الاذنان من الراس يمسحان بماء، نفس الميه اللي مسحت بيها الراس يتمسح بيها ايه؟ الاذن. ماشي كده؟ طيب عندنا غسل الرجلين، ودي اخر طبعا جزئيه في الوضوء، وطبعا دي عليها اجماع من العلماء بان هو ركن من اركان الايه الغدو، وطبعا المرفقين برضو اللي هو العظمتين وخان الرجل دوت، ده برضو ايه بتغسله داخل في التعبين. غسل الرجلين ده عليه اجماع من العلماء على ان ده ركن من اركان الايه الوضوء. وبرضو المرفقين بتوع القدمين اللي هم الخلخال، اللي بيسموه خلخال القدم، ده عليه خلاف برضو ما بين العلماء، ولكن طبعا الراجح في المسألة ان هو داخل في القدمين. طيب هنا عندنا حديث ابو هريرة رضي الله عنه، الحديث: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر منه إن إحنا لما نستيقظ يعني نصحى من النوم نستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. السقيم من؟ القدمين. تغسلي القدم كلها لحد العظمتين اللي بعد القدم اللي هي ما بين الساقين والقدم، دي داخله في الغسل، في غسل الرجلين بس. ده عليه وده يعني عليه اجماع من العلماء بالركنيه، ركن ماشي. طب نرجع تاني للجزئية بتاعتنا، اللي هي فإن الشيطان يبيت على خيشه. هنا يا بنات أخذنا العام الماضي إن الليلة العربية بتبقى من أذان المغرب إلى أذان الفجر، فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إن الشيطان يبيت، يبقى ده المبيت بليل على الخيشوم. الخيشوم اللي هي إيه؟ اللي هي الجزء بتاع الانف بتاعك، اللي هو احنا عندنا الانف، امسكي كده الانف بتاعتك من فوق، ها هي دي الخيشوم، هو ده الخيشوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان بيبيت، ده مكان المبيت بتاعه بالليل، لان المبيت ده بليل، على الخيشوم اللي هي الايه الخيشوم بتاع الانف. طب هل ده الشيطان ده ليه علاقه بان انت مثلا قلتي آية الكرسي قبل النوم، او قلتي اذكار المساء قبل النوم؟ لا، ملوش علاقه، ملوش علاقه. هو الشيطان ده يعني العمل بتاعه هو بيبيت على الخيشوم بتاعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بايه عشان نتخلص من الشيطان ده؟ نستنثر ثلاث، اول ما نستيقظ نستنثر ثلاث. طب ايه هو الاستنثار؟ لما اخذنا الاستنثار قلنا ان هو خروج الهواء من الانف، مش كده؟ قلنا الاستنثار وخروج الايه؟ الهواء من الانف. فهنا ايه؟ هتبتدي انت اول ما تستيقظي من النوم يبقى معاكي ايه؟ منديل جنبك مثلا، قطعه قماش، وتبتدي ان انت ايه؟ يعني تستنثري، تستنثري يعني ايه؟ ثلاث مرات. تخرجي ايه؟ هواء من الانف بتاعك في المنديل اللي معاكي او قطعه القماش اللي معاكي اول ما تصحي من النوم. بس النوم ده زي ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ من اذان المغرب الى اذان الفجر، يعني لو نمتي في الوقت ده. طيب هل الفعل ده واجب ولا مستحب؟ طبعا في خلاف ما بين العلماء. الجمهور قالوا انه مستحب، وربطوه بحديث المسيء لصلاته، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاستنثار ثلاث مرات في الوضوء للمسيء في صلاته، كده اذا ده على استحباب. طبعا هنا يا بنات لما نيجي نقرا الحديث مفيش وضوء خالص، النبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الوضوء، ده هنا بيقول اذا استيقظ احدكم من نومه او من منامه فليستنثر ثلاث، فان الشيطان يبيت على خشومه. هنا في ذكر الوضوء، هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء خالص. يبقى اذا ده حاجه ثانيه خالص ملهاش دعوه بالوضوء. إذا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر، هنا أمر، والأمر بيفيد إيه؟ الوجوب. يبقى إذا الراجح في المسألة دي أو ما دل عليه الدليل إن ده على إيه؟ على وجوب. واللي قال بكده أهل الظاهر والإمام أحمد، قالوا إن الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، إذا كان الواحد بينام نايم في الوقت اللي هي الليلة العربية اللي هي من أذان المغرب لأذان الفجر، هنا إيه؟ واجب الاستنثار، واجب عليك الاستنثار. طب إن لم تفعلي هتأثمي. لو تتذكروا الواجب احنا كنا خدناه العام الماضي، وقلنا ان الواجب في فعله ثواب وفي تركه عقاب. طبعا هنا الامام الشافعي لم يفرق بين ليل ونهار، ولكن طبعا حديث النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يبيت. المبيت ده بيكون فين؟ بالليل. المبيت بيكون بالليل، يعني في الوقت بتاع الليلة العربية. خلاص كده يا بنات، يبقى اذا الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم على وجوب، تستنثري 3 مرات، ملوش علاقه بالوضوء، ده حاجه وده حاجه. طيب بعد كده حديث ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم برضه من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يداه. طيب هنا برضو يعني نفس الوقت لو هننام فيه اللي إن هنا إيه؟ لا يدري أين باتت. البيات ده من إيه؟ من البيت لليلة، برضو هيبقى يعني الأمر ده لو الواحد نام ما بين أذان المغرب لأذان الفجر وصحينا، يعني استيقظتي من النوم، صحيتي من النوم، ما تحطيش إيديكي في إناء، سواء بقى كان إناء أكل أو إناء إيه؟ شرب، حتى يغسلها 3، تغسلي إيديكي إيه؟ 3 مرات قبل ما تحطي ايديكي في الاناء. برضو هنا يا بنات يعني الحديث ملوش علاقه بالوضوء خالص، ده حاجه غير الوضوء. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3، فانه لا يدري اين باتت يداه. يبقى الحديث ملوش علاقه بالوضوء. طبعا هنا الجمهور قالوا ان الامر ده على استحباب، طب ليه ربطوه بحديث المسيء لصلاته؟ وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق للمسيء لصلاته ايه؟ غسل اليدين 3 مرات. طبعا يعني سبحان الله ده غير ده خالص، هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. ده امر ليكي لما تكوني نايمه في الوقت ده وصحيتي بتغسلي ايديكي 3 مرات، اذا كنت ايه؟ هتبتدي بقى تحضري اكل، هتحط تشربي حاجه، تحطي المهم ايديكي في الايه؟ في الاناء. تحطي ايديكي في ايه؟ في الاناء، سواء كان اناء شرب او اناء ايه؟ اكل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فانه لا يدري اين باتت يداه. فطبعا هنا الشافعي قال ايه؟ انه ايديه وهو نايم، يعني ممكن يكون ايه؟ تعرضت بقى يعني انه يمس القبل او الدبر، بيجي رطوبات فممكن تكون تنجس. والامام احمد قال لا ده مفيش نجاسه ولا حاجه، ده الشياطين كان بتلعب بايديه. طبعا يا بنات يعني سبحان الله، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الحكمه ايه من غسل الايدين، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص المفروض ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح، خلاص انا مش يعني دي مش حاجه اجتهاديه. طبعا اهل الظاهر هم اللي قالوا ايه؟ العله مجهوله. العله عله غسل اليدين 3 مرات مجهوله. ولم تذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش حاجه. والامر ماله؟ واضح. الامر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. أمر واضح منه صلى الله عليه وسلم إن إحنا ما نحطش إيدينا في إناء الأكل والشرب إلا قبل، أو يعني إلا بعد ما إيه؟ نغسل إيدينا 3 مرات. خلاص، إن نسيتي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، بس إحنا بنات نحاول نخليها في بعد شعورنا شوية. لو يعني شوفي أنت لما بتقومي الصبح أي ما بقى بتحضري الأكل وبتحضري الشنط بتاعة الأولاد وبتحضري حاجة الأولاد، مش كل حاجة فاكراها. فنحاول إن إحنا إيه يعني نخلي يعني الأوامر ديت في بؤرة الشعور شوية، وإن شاء الله نحاول إن إحنا إيه نعمل. نسيت رفع عن أمات الخطأ والنسيان ونستقر إيه أعلى. لكن ده يا بنات الأفعال دي على الوجود. هصحى من النوم ونمت في الوقت ما بين المغرب ما بين أذان المغرب وأذان الفجر هستنثر 3 مرات واغسل ايديا، اذا كنت هقوم بقى احضر اكل او شرب او هاكل او هشرب والايديا تيجي جوه الاناء يبقى ايه؟ هغسل لازم ايديا 3 مرات. ده حاجات على وجودك. طبعا اللي قال بالوجوب الامام احمد وابن حزم وداود الظاهري واسحاق والحسن البصري، قالوا ان غسل اليد 3 مرات ده على وجوب، وده طبعا الراجح، وده طبعا الراجح. غسل اليدين 3 مرات لما تستيقظي من النوم والاستنثار ده على وجوب، ان مفيش حاجه تذهبها الى الاستحباب، ده على وجوب. كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب. طبعا احنا يا بنات هنخلص، يعني احنا كده معانا يعني احنا في باب الايه الوضوء، معانا باب نواقض الوضوء والمسح على الخفين والغسل، وبعد كده هيبقى الامتحان. ماشي، يبقى كلنا كده 3 ابواب، غير باب الوضوء وبعدين هيكون الامتحان. خدي بالك ان باب المسح على الخفين ده يمكن ياخد محاضره واحده، الاغسال ممكن محاضره واحده، نواقض الوضوء ممكن تاخد محاضرتين. ان شاء الله هيخلصوا وهيبقى في امتحان بتاع الترم. المره القادمه باذن الله نبدا في حديث رقم 44. ماشي، يلا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.